وقال خالف المجوس او خالف المشركين وفر لها وحف الشوارب، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. القسم الثالث ما لم يرد امر فيه بعينه ولا نهي، فهذا تجب فيه طاعة ولاة الامور، لأننا لو قلنا إنها لا تجب طاعة ولاة الأمور إلا بما أمر به الشرع لم يكن لهذا القول فائدة، لأن ما أمر به الشرع تجب طاعته سواء أمر به ولاة الأمر أم لم يأمروا به. وعلى هذا فإذا قررت الحكومة نظاما لا يخالف الشرع فإن الواجب علينا أن ننفذ هذا النظام. وقد سمعنا عن بعض الناس أنه يتحايل على الحكومة بأشياء كثيرة، يعير اسمه لمن لا يستحق أو يستعير اسما ليستحق أو يجري عقدا صوريا ليستحق شيئا معينا. مثلا إذا كانت الحكومة لا تعطي معونة على شيء ما حتى يملكه الإنسان ملكا تاما، تجد بعض الناس يتحيل يقول تعال لشخص آخر نجري بيننا عقدا سوريا أنك بعت علي الأرض بكذا وكذا من أجل أن نقدمها إلى الحكومة حتى أستحق المعونة، وهما كاذبان في هذا العقد. هذا حرام ولا يجوز، لأنه كذب وخداع لولاة الأمور. والواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يتجنب الكذب، الكذب لا خير فيه، وما كسبته بواسطة الكذب فهو كسب خبيث. فعلى الإنسان أن يتقي الله عز وجل وأن يكون صريحا صادقا مبينا، ورزق الله تعالى لا ينال بمعصيته أبدا، والرزق الذي يناله الإنسان بالمعصية لا خير فيه ولا بركة. نعم. وفقكم الله. يقول السائل لدينا أرض للمقابر، إذا حفرنا للدفن خرج ماء من باطن الأرض فنبني المقابر بالطوب الأحمر والإسمنت فوق الأرض، هل هذا جائز؟ هو جائز، ولكن لماذا لا يختارون مكان آخر يسلمون به من هذه الرواسب؟ فإذا كان يمكن أن يجدوا مكانا ملائما لا تتسرب فيه المياه فلينتقلوا عن المقبرة الأولى إلى هذا المكان، وإذا كان لا يمكن فلا حرج أن يضعوا ما يحجز الماء عن الأموات. أحسن الله إليكم. يقول السائل متى تقرأ الفاتحة في صلاة الجماعة بالنسبة للمأموم؟ هل يقرأها بعد قراءة الإمام للفاتحة أم أثناء قراءته؟ وما حكم قراءة المرأة الجهرية في الصلاة سواء كانت فرضا أم نفلا؟ قراءة المأموم للفاتحة تكون بعد قراءة الإمام، لأن إنصات الإمام المأموم لقراءة الإمام الفاتحة أولى من إنصاتي لقراءة ما بعد الفاتحة. ووجه كونه أولى أنه إذا أنصت لقراءة الإمام الفاتحة فقد أنصت لقراءة الإمام ركنا من أركان الصلاة، وإذا أنصت لقراءة ما بعد الفاتحة ونازع الإمام في قراءة الفاتحة فقد أنصت لقراءة ليست ركنا. ومعلوم أن الإنصات لقراءة الركن أولى من الإنصات لقراءة غير الركن، فعلى هذا نقول اقرأ الفاتحة بعد قراءة الإمام لها، سواء شرع الإمام في القراءة قبل أن تقرأها أم لم يشرع، وعلى هذا فتقرأ والإمام يقرأ. هذا ما يظهر لنا، ولكن بعض العلماء يقول إنه إذا كانت الصلاة جهرية فإن الفاتحة تسقط عن المأموم لأنه مأمور بالإنصات لقراءة إمامه، ولأن كثيرا من الناس لا يتمكن من القراءة والإمام يقرأ، فلينصت. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن الصلاة الجهرية لا يجب على المأموم فيها قراءة الفاتحة ولكن يقرأ في سكتة في الإمام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: جماعة لديهم صندوق لحوادث السيارات فقط، وفيه يقومون بجمع مبلغ من المال كل سنة، والآن وصل المبلغ 400 ألف ريال وزيادة. هل على هذا المبلغ زكاة لأن المبلغ مجمد في البنك؟ نعم. ايش هذا ما قال لك المرأة يقول هل يشمل الفرض والنفل؟ يقول نعم. الشرط الثاني ما هو؟ ما حكم قراءة ايش؟ ما حكم قراءة المرأة في الصلاة الجهرية؟ القراءة الفاتحة. أعد السؤال، أعد السؤال. ما لك المرأة؟ ما حكم قراءة المرأة في الصلاة الجهرية سواء كانت فرضا أم نفلا؟ المرأة؟ نعم. المرأة قراءتها كقراءة الرجل، يعني ما يجب على الرجل قراءته يجب على المرأة قراءته، فلا صلاة إلا بأم الكتاب، ولا صلاة لمن يقرا بها سواء الرجل أو المرأة. أعد السؤال. يقول السائل: جماعة لديهم صندوق لحوادث السيارات فقط، وفيه يقومون بجمع مبلغ من المال كل سنة، والآن وصل المبلغ 400 ألف ريال وزيادة، هل على هذا المبلغ زكاة لأن المبلغ مجمد في البنك؟ طيب، أولا نسأل: هل من الخير أن نجمع صندوقا للحوادث؟ هذه واحدة. أو يقال من الخير أن لا نجمع، أو يفصل في هذا. نقول في الجواب عن ذلك: إذا جمعنا أموالا للحوادث فإن كانت للحوادث الواقعة على الشخص فهذا طيب وفيه خير وتعاون وتكاتف. مثال ذلك: نجمع دراهم إذا حصل على أحد منا حادث في سيارته، في فلاحته، في بيته، أعنه من هذا الصندوق، فهذا طيب ويحمد الناس عليه. أما إذا جمعنا الصندوق للحوادث الحاصلة من الشخص لا عليه فهذا موضع نظر. كيف الحوادث الحاصلة من الشخص؟ يعني جمعنا هذا الصندوق من أجل أن نعين الرجل إذا صدم شخصا، الرجل إذا صدم سيارة، فهنا محل نظر، لأننا إذا جمعنا الصندوق لهذا الغرض تهاون أفراد القبيلة بما يحصل منهم من الحوادث. أنتم فاهمين؟ لأن هذا الرجل إذا دعس إنسان يقول الحمد لله الدية موجودة في الصندوق، فيتهاون ولا يهتم، بخلاف ما إذا شعر بأن الضمان يكون عليه فإنه سوف يتحرز. لذلك نقول جمع التبرعات أو وضع الصندوق للحوادث على وجهين: الوجه الأول أجيبه أن تكون الحوادث على الشخص فهذا مطلوب وفيه خير وتعاون، والثاني الوجه الثاني أن تكون الجمع للحوادث من الشخص فهذا محل نظر، لأنه ربما يفتح باب التهاون من هؤلاء المتهورين الذين لا يبالون فينظر فيه. أما بالنسبة للزكاة فإن الزكاة لا تجب في هذا المال المجموع، لأن هذا المال المجموع ليس له مالك، ومن شروط وجوب الزكاة الملك، وهذا ليس له مالك، فإن الواحد من هؤلاء المتبرعين لو أراد أن يسحب تبرعه لم يتمكن لأنه ليس ملكه، انتقل الآن إلى الملك العام الذي لا يختص به واحد دون الآخر. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الطواف يوميا تطوعا وجعله أحيانا لأقارب الأحياء والأموات؟ الطواف بلا شك من العبادات، قال الله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، والإكثار منه سنة. وقد اختلف العلماء هل الطواف أفضل أم الصلاة أفضل، فمنهم من قال الصلاة أفضل، ومنهم من قال الطواف أفضل، ومنهم من فصل وقال الطواف لغير أهل مكة أفضل لأنه لا يحصل لهم كل ما شاءوا، والصلاة لأهل مكة أفضل لأنهم متى شاءوا طافوا بالبيت. والصواب أن يقال: انظر ما هو أخشى لقلبك وأنفع. فقد يكون الطواف أحيانا أخشى للإنسان وأنفع للإنسان فيكون الطواف أفضل، وقد يكون أحيانا الصلاة أخشى للقلب وأنفع للعبد فتكون الصلاة أفضل. وفي وقت الحاضر كما تشاهدون المطاف يكون مزدحما ويزاحمك فيه النساء، وربما يكون الإنسان ممن لا يملك نفسه فيقع في الفتنة، فإذا انزوى في زاوية من المسجد الحرام وأبعد عن الضوضاء وعن مرور الناس بين يديه وقام يصلي بخشوع وخضوع فإن هذه الصلاة أفضل من الطواف. أما إذا لم يكن هناك فتنة في الطواف ولا مزاحمة النساء وهو بعيد في مثل أوقاتنا هذه، وكان يخشع في الطواف أكثر مما يخشع في الصلاة، فالطواف أفضل. حفظكم الله ورفع بعلمكم. يقول السائل: ورد في صحيح البخاري أثر عن النعمان بن بشير رضي الله عنه معناه أن الواحد من الصحابة كان يلصق ركبته بركبة الصحابي الآخر وكعبه بكعبه، هل معنى هذا غاية الإلصاق أم هذا يدل على المبالغة في فعل ذلك؟ هذا الحديث الذي أشار إليه الأخ السائل في باب تسوية الصفوف، وتسوية الصفوف أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وحذر من مخالفته، أي مخالفة التسوية، فقال عليه الصلاة والسلام: لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. يعني لا بد من أحد أمرين: إما التسوية أو المخالفة بين الوجوه. والمراد بالمخالفة بين الوجوه المخالفة بين القلوب، تختلف القلوب ويختلف اتجاه الناس وتتضارب الآراء وتتنافر الأفكار. ولا شك أن الأمة إذا ابتليت بمثل هذا فإنها سوف تتفرق. التسوية لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم صار الصحابة رضي الله عنهم يلصق الإنسان كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه، تحقيقا للتسوية والمراصة، لأن مأمور بالأمرين: بالمراصة وبالتسوية. فكان الصحابة يفعلون ذلك لتحقيق التسوية، وليس الإلصاق مرادا لغيره لذاته، بل هو مراد لغيره. فإذا حصلت التسوية وحصلت المراصة التي بها سد الخلل حصل المقصود. وهنا مسألة يخطئ فيها بعض الناس، تجد يلصق كعبه بكعب أخيه مع فتح القدمين، يعني يفتح القدمين حتى تجد هذا الرجل في أسفل بدنه رأسا لأخيه، وفي أعلى بدنه بينهما فرجة، وهذا لا شك أنه لا تأتي به السنة ولم تأتي السنة بمثله، بل المراد أن المصلي يلص أخاه بحيث يلصق كعبه بكعبه ومنكبه بمنكبه دون أن يفتح قدميه. لذلك ينبغي لنا، وأكررها أنا دائما، أن نفقه ما يقوله الشرع. فهل الصحابة رضي الله عنهم لما كان الواحد يلصق كعبه بكعب أخيه ومنكبه بمنكبه كل واحد منهم يفحج حتى ينفتح ما بين قدميه، هذا الانفتاح الذي نشاهده من بعض الناس؟ لا، إنما يتراصوا حتى يتصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب من أجل تحقيق ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من التسوية والتراص. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل هناك تفصيل في حكم التورك في الصلاة؟ لأن أحد الإخوان رآني أتورك في صلاة الجمعة فأنكر علي فعل هذا. الصحيح من أقوال أهل العلم أن التورك إنما يكون في التشهد الثاني في صلاة فيها تشهدان، مثل الأخ الظهر والعصر والمغرب بس والعشاء. طيب، الصحيح أن التورك إنما يكون في التشهد الثاني في كل صلاة فيها تشهدان، الظهر والعصر والمغرب والعشاء. الفجر ليس فيها تورك، الجمعة ليس فيها تورك. لماذا؟ لأنه ليس فيهما إلا تشهد واحد، هذا هو الذي تجتمع فيه الأدلة. ويرى بعض العلماء أن التورك في كل تشهد يعقبه سلام، والافتراش في كل تورك لا يعقبه سلام، وعلى هذا فصلاة الفجر فيها تورك أو لا؟ صلاة الجمعة، صلاة القيام فيها، ولكن الصحيح ما ذكرنا أولا. والحكمة من ذلك هو التفريق بين التشهد الأول والتشهد الثاني. نعم. وفقكم الله. يقول السائل: ما حكم الوعظ في المقابر والدعاء للميت جهارا والناس يؤمنون على دعاء الواعظ؟ نعم. أما الشق الأول وهو الوعظ في المقبرة، فإن السنة تدل على أن الوعظ في المقبرة على قسمين. القسم الأول الحديث عما تكون، الحديث بما تكون به الموعظة، مثل أن يكون الرجل جالسا ينتظر فراغ الناس من الدفن أو من اللحد فيحدث أصحابه بما يلين القلوب، ولا سيما ما يتعلق بأمر الموت، فهذا قد جاءت به السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم إلى البقيع وانتهى إلى الصحابة ولم يلحق القبر، فجلس وجعل صلى الله عليه وسلم يحدثهم عن حال الإنسان عند الاحتضار وعند الدفن. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم واقفا على حافة قبر متي وهي تدفن، فقال عليه الصلاة والسلام: ما منكم أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. فمثل هذه الموعظة الخفيفة لا بأس بها. أما أن يقوم قائم يخطب الناس ويعظهم كأنما قام على منبر فإن هذا لا أصل له من السنة. ولم يبلغني حتى الآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعله أو أن أحدا من الصحابة فعله. ومثل هذه المواعظ تكون في المساجد أو في المدارس أو ما أشبه ذلك. هذا ما يتعلق بالموعظة عند الدفن. الفقرة الثانية، الدعاء عند القبر بعد الدفن، فهذا قد أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، قال كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، ولكنه لم يكن يدعو فيؤمن الناس، وإنما أمرهم بالدعاء، وكل يدعو لما شاء. فتقف بعد الدفن على القبر وتقول اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم اغفر له، اللهم ثبت، اللهم ثبت، اللهم ثبت، وتنصرف. وأما الدعاء جماعة والتأمين على ذلك فإن هذا ليس من السنة. نعم. وفقكم الله. يقول السائل هل الغش في مسائل العقد والزواج هل هو من معصية ولي الأمر؟ إيش في؟ الغش في العقد والزواج. في العقد والزواج؟ وش معنى في العقد والزواج؟ يعني شيخ مثلا واحد سعودي الشيخ يبغى مثلا يتزوج يمنية، يقول لا بأس يتزوج أهم شيء موافق ولي أمري وولي أمري، خلاص يتزوج بلاش، احنا كلنا مسلمين يعني ما في فرق. نحن ذكرنا فيما سبق أن ما أمر به ولاة الأمور ينقسم إلى ثلاث أقسام، فطبق كل مسألة ترد عليك على هذا التفصيل والتقسيم، وانظر إذا كان ينطبق على القسم الأول أو الثاني أو الثالث تحكم به عليه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل إذا وجدت حذاء مقلوبا هل يجب علي أن أعيده؟ هذه المسألة عند الناس مستكرهة، يعني أن يكون الحذاء منقلبا على ظهره، ويقولون أي العامة إنه لا يليق أن يكون باطن الحذاء إلى السماء، ولكني لا أعلم في هذا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى هذا فلا نرد الحذاء على طبيعته إذا وجدناه مقلوبا، بل نقي على ما هو عليه، وإن قلبناه من أجل أن يفسد ظاهره بملاقاة الأرض فهذا أمر يعود إلى مسألة مالية لا إلى مسألة تعبدية. وفقكم الله. يقول السائل هل هناك استثناء بين في حكم المرور بين يدي المصلي في الحرمين الشريفين وسائر المساجد؟ نعم، يرى بعض العلماء أن المسجد الحرام لا بأس أن تمر بين يدي المصلي فيه، وخصوصا إذا كان المصلي يصلي في مكان الطواف، ويرى بعض العلماء أن ذلك ليس بجائز، وأن مكة وغيرها سواء، لأنه ليس هناك دليل صحيح يدل على التفريق بين مكة وغيرها. أما المدينة فلا أعلم أحد من الناس قال إنه يجوز المرور بين يدي المصلي في مسجد المدينة، بل إن المرور حرام ولا إشكال فيه، الإشكال في المرور بين يدي المصلي في مكة. ولكن من قام يصلي في المطاف فإنه لا حرمة له ولا حرج عليك أن تمر بين يديه، لأنك أنت أحق بالمكان منه، إذ أن الطائف ليس له مكان للطواف إلا هذا المكان، وأما المصلي فيمكن أن يصلي في أي مكان من المسجد، فمن قام يصلي في المطاف فإنه لا حرمة له ولا حرج عليك أن تمر بين يديه، أي لا حرمة له باعتبار الصلاة، لا بأس أن تمر بين يديه حتى لو كان يصلي ركعتين خلف المقام والناس محتاجون إلى المرور بين يديه من أجل طوافهم، فإنه لا حرج أن تمر بين يديه لأنه ليس له الحق أن يصلي في مكان الطائفين. أما إذا كان في مكان آخر من المسجد فلا شك أن الأحوط أن لا تمر بين يديه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خيرا أو خير من أن يمر بين يديه. أن يقف 40 كم؟ 40 سنة كما جاء في رواية البزار 40 خريفا. ونحن نقول لا تقف 40 سنة، قف كم؟ 40 دقيقة، يكفينا منك أن تقف 40 دقيقة حتى ينتهي المصلي من صلاته ثم تمر. نعم. أثابكم الله. تقول السائلة: ما حكم الرطوبة التي تنزل من المرأة؟ هل هي طاهرة من النجسة؟ وعلى القول بأنها نجسة فهل يلزم من ذلك الوضوء من الاستنجاء؟ ونحن نقع في حرج كبير ونحن في هذا المسجد الحرام. الرطوبة التي تخرج من المرأة على وجه العادة هذه طاهرة، لا تنجس الثياب ولا تنجس البدن، ولكنها تنقض الوضوء لأنها خارج من السبيل. وجمهور العلماء يرون أن كل خارج من السبيل فإنه ناقض للوضوء وإن لم يكن بولا ولا غائطا. وعلى هذا فإذا خرجت منها هذه الرطوبة وتلوثت بها ثيابها فلن يجب عليها أن تغسل الثياب، ولكن يجب عليها أن تتوضأ، إلا إذا كانت الرطوبة مستمرة معها فإنها تأخذ حكم من به سلس البول، ونقول توضئي بعد دخول الوقت واستمري في الوضوء ولو خرج منك هذه خرجت منك هذه الرطوبة، لأنه لا يمكن التخلص منها. أثابكم الله. يقول السائل: افتتحت حسابا في بنك إسلامي بمصر واشترطت حفظ أموالي فقط، ولكن بعد فترة فوجئت بالبنك يخبرني بأنه أضاف إلى حسابي مبلغ 200 دولار، فما حكم الشرع في هذا المبلغ؟ هل هو ربا محرم؟ علما بأن بعض الناس قال لي أنه حلال لأنه ناتج عن استثمار البنك. البنوك الإسلامية حسب هذا الوصف أنها إسلامية يقتضي أن تكون معاملاتها كلها مبنية على الصحة، فإذا أودعت عندها دراهم ثم بعد مدة أعطوك زائدا على ما وضعت فإن الأصل في ذلك أنه حلال، لأن البنوك الإسلامية ومقتضى هذه التسمية أن تتصرف بحسب ما تقتضيه الشريعة، فيكون هذا الزائد على مالك حلالا لأنه ربح حلال. أما إذا قالوا إن هذه الزيادة ناتجة عن إيداع أموالنا بالبنوك الأخرى وأنهم أعطونا هذه الزيادة فإن هذه الزيادة ربا، ولا يحب للإنسان أن يأخذ الربا، لقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. جزاكم الله خير الجزاء. يقول السائل: هل يجوز الدراسة بكلية يوجد بها اختلاط مع أنه لا يوجد في بلدنا غيرها، حتى ولو كان من أجل أن لا أترك مكانا للأعداء وأن أدخل بقصد الدعوة إلى الله؟ الأصل أن الجامعات التي فيها الاختلاط لا تجوز الدراسة فيها، ولو أن الناس اجتمعوا على هذا وامتنع الذكور من الدخول في هذه الجامعات وامتنعت النساء من الدخول في هذه الجامعات لاضطرت الحكومات الى افراد الذكور بجامعه وافراد الاناث بجامعه، لكن الناس تساهلوا امام هذا النظام الفاسد وصاروا يدخلون رجالا ونساء ولا يجدون جامعات معترف بها تميز بين الرجال والنساء. ونحن نقول من هذا المكان ان الواجب على الحكومات الاسلاميه ان تفرد النساء بجامعات والرجال بجامعات، وهذا ليس بالامر الشاق. حتى في مسائل الطب يمكن ان نهيئ نساء يدرسن الطب في الجامعات الخاصه بالنساء، وكذلك رجالا يدرسون في الجامعات الخاصه بالرجال. ولكن مع الاسف ان كثير من الحكومات تتهاون في هذا الشيء وتضع جامعات مختلطه يختلط فيها الرجال والنساء، ويحصل بذلك من الفتنه والشر ما لا يعلمه الا الله. على كل حال جوابنا على هذا السؤال، اذا لم يوجد جامعات في بلدك سوى هذه الجامعات المختلطه وكان دخولك لهذه الجامعات من اجل الاصلاح ما استطعت والبعد عن الاختلاط بالنساء بحيث تكون في زاويه من الفصل او ما اشبه ذلك، فنرجو ان لا يكون في هذا باس، على اني اقول بهذا وفي نفسي حزازه، لاني ارى ان يكون عند الناس قوه بمقاطعه هذه الجامعات، فاذا قاطعها الرجال وقاطع النساء فان الحكومات سوف تضطر الى فتح جامعات خاصه بالنساء وجامعات خاصه بالرجال. نعم. اثابكم الله. يقول السائل: قلت لاحد الشباب بلغ تحياتي لفلان، فقال انه لا يجوز جمع التحيات الا لله سبحانه وتعالى، هل هذا القول صحيح؟ هذا ليس بصحيح. لنا ان نقول لك تحياتي وبلغ تحياتي فلانا، لكن التحيات بأل الدالة على العموم والاستغراق هي التي لله عز وجل. التحيات، وفرق بين تحياتي وبين التحيات، لأن يعني التحيات فيها العموم والشمول والكمال، وهذه لا تكون إلا لله. أما تحياتي الخاصة بأنا مثلا فإن ذلك لا بأس به ولا حرج. نفع الله بعلمكم. يقول السائل: أديت أنا وزوجتي العمرة ثم حلقت شعري بعد الانتهاء من العمرة، ولكن زوجتي لم تقصر لعدم وجود مقص، وأخبرتني بذلك بعد خروجنا من مكة، وبعد فترة جمعتها نسيانا مني وجهلا منها في الشرع، فما الحكم في ذلك؟ وإذا لم تقصر حتى الآن فما العمل؟ الواجب عليها أن تبادر من حين أن ذكرت أنها لم تقصر وتقصر رأسها، ولا يحل لها التهاون في هذا الأمر الخطير. أما ما حصل من المباشرة بينكما وهو صادر عن جهل أو نسيان فإن ذلك لا يؤثر على النسك شيئا، لأن لدينا قاعدة مهمة ينبغي لطلبة العلم أن يفهموها، وهي أن ارتكاب المحظور نسيانا أو جهلا لا أثر له. كل المحظورات، محظورات الإحرام، محظورات الصيام، محظورات الصلاة، كلها إذا وقعت عن جهل أو نسيان فإنها لا تؤثر شيئا. فلو أن الإنسان في صلاة تكلم يظن أن الكلام لا يبطل الصلاة فصلاته صحيحة أو باطلة؟ صحيحة، لأنه فعل المحظور جاهلا. ولو أن الإنسان احتجم وهو صائم يظن أن الحجامة لا تفطر فصيامه صحيح، ولو جامع الرجل زوجته وهو صائم يظن أن المحرم الجماع بالإنزال دون الجماع بلا إنزال فصيامه صحيح، لأن بعض الناس يظن هذا. حتى ان حدثني بعض الناس يقول انه كان يجامع زوجته ولا يغتسل بناء على ان الاغتسال انما يجب بالجماع بالانزال، وأن الجماعة بلا إنزال ليس فيه شيء وأنه كالقبلة. ولا شك أن هذا جهل عظيم ولا ينبغي للمسلم أن يجهل مثل هذه الحال، لكن إذا وقع جهلا فلا حكم له. ولهذا يجب أن نتفطن بأن الغسل يجب بواحد من أمرين، إما الإنزال وإما الجماع ولو بدون إنزال. فإن حصل جماع وإنزال فهل يجب الغسل؟ من باب أولى، من باب أولى. على كل حال ينبغي للشباب الذين يتزوجون حديثا أن ينتبهوا لهذه المسألة. أما واحد يقول بعد مضي 7 سنين أو ما أشبه ذلك كان يجامع زوجته دائما لكن بلا إنزال ولا يغتسل، لا الزوج ولا الزوجة، هذا خطأ عظيم. متى حصل الجماع ولو بدون إنزال فإنه يجب الغسل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل وإن لم ينزل. يقول السائل: ما الفرق بين قول من يقول بعد الصلاة المفروضة لمن بجانبه تقبل الله، وبين قول بعض الناس عند حلول شهر رمضان والعيد كل عام وأنتم بخير، وهل العرف يدخل في ذلك؟ وهل إيش؟ العرف. نعم. أما الأول